الحمد لله الذي يصطفي ما يشاء ويختار، احمده سبحانه العزيز الغفار، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الابرار. وبعد، فان الحديث عن حرص الصحابه رضوان الله تعالى عليهم على السنة حديث عظيم، ولا يدري الواحد منا في هذه الدقائق من أين يبدأ ولا أين ينتهي، لكن ما لا يترك كله لا يترك بعض. الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين قال الله عز وجل عنهم: عتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هم الذين قال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هم الذين علمهم خير المعلمين وسيد المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم. زكاهم خير المزكين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فكيف سيكون حرصهم على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ الحديث عن هذا الموضوع لا يحتاج إلى كثير فيه، وإنما يكفي في ذلك النظر إلى أفعالهم، فإنا إذا نظرنا إلى أفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نجد أنهم عملوا أعمالا تفوق الخيال. ولولا أن القاضي والداني والأخبار الصادقة والروايات الصحيحة الناطقة تؤكد ما عملوا لكان الأمر فوق التصور. خلال ثلاثة عقود من الزمان فتحوا الشرق والغرب. ليس المقصود بالفتح فتح الأراضي والبلدان، وإنما كيف استطاعوا فتح قلوب أهل البلدان. فأسلم الناس من السند والهند، ومن بلاد ما وراء النهرين، ومن بلاد إفريقيا والحبش، لأنهم كانوا يرون أناسا ما إن يروا أفعالهم ويسمعوا حسن مقالهم إلا ويستيقنون أن هذا الدين حق. ولهذا نعلم علم اليقين أنهم ترجمة واقعية لمعاني القرآن والسنة عملية. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، فنحن نقول: كان خلق الصحابة اعتقادا وعبادة وأخلاقا القرآن. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى جعل لهم سبيلا في القرآن، فقال عز المقايل في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء الصحابه رضوان الله تعالى عليهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم سنه خاصه، فقال عليه الصلاه والسلام: اقتدوا بالذين من بعده ابي بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ومر رجل مغنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن فمن تبعه نجا. قال الغائب: نظرت إليه فإذا هو عثمان رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. ما المقصود بهذا القرن؟ قطعا الصحابه رضوان الله عليهم. المهاجرون والأنصار الذين وقفوا مع الصديق، فكانوا أنصار الله ورسوله، أصبحوا أنصار أبي بكر وقاتل المرتدين. لكن لأن موضوع المحاضرة حرص الصحابة على السنة، نذكر بعضا من تطبيقاتهم العملية. وأما النظر الكلي فهذا أمر جمهوري لا يمكن حصره. نعلم أن إذا قلنا أشهد أن محمدا رسول الله فإن مقتضى هذه الكلمة أربعة: الأول تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، إن كان القول مدركا بعقولنا أو فوق تصور عقولنا. ونضرب مثلا بحرص الصحابة على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسميه البعض اليوم فوق المعقولات، مع أن الشريعة السمحة ليس فيها شيء مخالف للعقول، ولكن فيها أشياء تحارب بها العقول. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي ركب بقرة فقالت البقرة: ما لهذا خلق؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: سبحان الله، تعجبوا من تكلم البقرة لأن هذا الأمر فوق المعقولات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق غنما له وإذا بالذئب قد عدى عليها، فجاء الراعي وأدرك الذئب، فقال الذئب: كيف يوم أن لا راعي له إلا أنا؟ فتعجب الصحابة من تكلم الذئب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. يقول أبو سلمة راوي الحديث من أبي هريرة: وما في القوم أبو بكر وعمر. هنا يأتي السؤال: من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر يقبلان هذا الكلام بلا نقاش وبلا تروّ، بمجرد السماع يصدقانه لعلمه صلى الله عليه وسلم بعظيم إيمانهم وبلوغ يقينهم بمرتبة أن ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق غير قابل للنقاش. ومن مقتضيات هذه الشهادة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذه القصة فقط، جاء في صحيح البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إمام الله المساجد. وفي لفظ: إذا استأذن امرأة أحدكم المسجد فلا تمنعه. فقال بلال ابنه، وفي رواية: واقف ابنه. قال غير واحد من العلماء: ولا يبعد أن يكون للجيش قد قال. قال: والله لنمنعهن، إنهن يتخذن ذلك جعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع. فالصحابة يمتثلون. فقال عبد الله وقت ابن عبد الله بلال بن عبد الله والمتابع: والله لنمنعهن. والسبب في منعه لزوجته أو لنسائه ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء اليوم لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقال عبد الله بن عمر لابنه: والله لا أكلمك أبدا. أقول لك: قال رسول الله فتقول: والله لنمنعهم. في رواية: فسبه سبا شديدا، يعني انتقص. وفي رواية صريحة في غير الصحيحين: أنه قال له أول ما تعقل قال له أنت أي تبديل وين عقلك وين فكرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قوله يقبل بلا نقاش. يقول الراوي فما كلمه حتى مات تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا لهذه القصة العجيبة العظيمة. اليوم الناس يسمعون السنة وقواعدها وما فيها من لبنات البناء للأمة، لكنهم يخربون هذه اللبنات بذوبانها في عقولهم أو بالنظر إليها بجمود، ليس نظرة الصحابة، نظرة عظيمة للسنة. تقول لو قال رسول الله لكن بس شلون الزمان تغير. يا أخي اعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فتحوا البلدان شرقا وغربا، تغيرت الأمكنة وما تركوا السنة وحرصوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا عظيما. يقول حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري قصة عجيبة في غزوة الأحزاب التي قال الله عنها وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يقول حذيفة قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يذهب ويأتيني بخبر القوم، من يذهب ويأتيني بخبر القوم. قال فما قام أحد، لأن الكلام ليس على وجه الأمر وإنما على وجه التحذير. ثم قال من يذهب ويأتيني بخبر القوم، فما قام أحد. قال من يذهب ويأتيني بخبر القوم، ما قام أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نظر إلى حذيفة وكان أشب القوم، قم يا حذيفة. يقول حذيفة رضي الله عنه فعلمت أنه لا بد من ابتداء أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما في الآن والله يا رسول الله قال القوم شلون تبين أنا أروح، ما في اليوم الآن مناقشة خلاص انتهى وقت المناقشة. فقام حذيفة فقال علمت أنه لا بد من انتظار أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقمت وإن قدماي لا تحملان، من الخوف من الأمر فزع كما قال الله، وبلغت القلوب الحناجر حتى إن من شدة الأمر كانت الخنادق ما نظر إلى الشمس حتى غربت فاتتهم الصلاة في بعض الأيام فتخنق كما في الصحيحين. قال عمر والله ما صليت العصر حتى غربت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليت. فقال صلى الله عليه وسلم على قريش يدعو ملأ الله قبورهم شغلون عن صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى. يقول حذيفة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على صدري ودعا لي فذهب عني ما أجد. فذهبت في أدفى ليلة وكانت ليلة باردة شديدة البرد. قال اذهب واتني بخبر القوم ولا تحدث فيهم شيئا. انظروا إلى كتاب الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة فذهبت حتى دخل في جيش العدو. فلما توغل في جيش العدو يقول وصلت الى مكان ارى فيه ابو سفيان وهو رئيس الاحزاب. قال حتى اخذت سهما من كنانتي واثبتها واردت ان اقتل ابا سفيان. العقل ماذا يقول؟ العقل يقول اقتل رئيس الجيش، الجيش ينهزم. هذا العقل. حذيفه رضي الله عنه يقول فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا أحدث القوم شيئا فأرجع سهمه إلى فلان. هذا هو الامتثال، هذا حرص الصحابة على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا عظيما غير قابل للنقاش والجدال والقيل والقال. اليوم الدين عند الناس عقولهم، أنا أرى أنا أستحسن. لو كان الدين بالعقل والإخوة ما كان في داعي لجدال الرسول يسر الرسل وإنزال الكتب في موقع العدل. الدين ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله؟ ولهذا نقرأ في القرآن: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء محبوبات، سواء كانت العقول أو المعارف أو الفوائد أو العادات أو نفس. يقول حذيفة: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحفني بلهابي أو بثوبي، فنمت حتى أصبحت. فقال: قم يا نوح، هذا أمر عظيم، تأملوا معي وبني أخدم الحديث. أخدم الحديث. يقول أحد التابعين وأظنهم إدريس القولاني، يقول: رأيت أبا ذر وهو من الزهاد العباد من الصحابة رضوان الله عليهم وكلهم زهاد العباد، وكان له مزرع عجيب في الزهد والضرع. يقول: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى خادمه حلة. الحلة في لغة العرب الثوب الذي يكون من أعلى وأسفل خامة واحدة، مثل الحين بعض الناس يلبس مثلا قميص طويل ثم من تحت بنطال بنطال، هذا حلة. فقال الطائي: فقلت يا أبا ذر، لو أنك جعلته كله لك لكانت حلة تامة. فقال أبو ذر: اسمعوا الآن يا التطبيق العجيب. فقال أبو ذر: إني سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيدي، فألبسوهم مما تلبسون، وأطعموهم مما تطعمون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فعليهم. فتأمل يا رعاك الله، عبد اشتراه من السوق، ليس أجير ولا خادم، عبد اشتراه، ثم إذا به يلبسه كما يلبس، يطعمه كما يطعم. لماذا؟ حرصا منه على امتثال أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولها صور كثيرة، لكن أيها الإخوة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: لا تسبوا أصحابه، فإن أحد لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لاتباع الصحابة رضوان الله عليهم، وأن يجمعنا وإياكم وإياهم على الحول الموضوع عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا وإياكم والدينا وأزواجنا وذرياتنا من هذا الحوض المبارك من هدم من يد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.